بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والمنفصل: وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر، يعني هذا هو القسم الثاني من أقسام المخصصات. القسم الأول سبق أنه المخصص المتصل، وهو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. القسم الثاني المخصص المنفصل، والمراد بالمخصص المنفصل ما عرف بقوله تخصيص أحد الدليلين بالآخر، يعني عندنا دليل عام ثم يأتي الخاص ويخصصه. والمراد بالتخصيص المنفصل هو الدليل الذي يستقل بنفسه، يعني لم يذكر في نفس النص العام وإنما أتى بنص منفصل. وبعد ذلك لما ذكر أن المخصصات منها ما هو منفصل، ذكر بعد ذلك ما هو المنفصل الذي يجوز أن يخصص بعضه بعضا، فقال: ويجوز تخصيص الكتاب إلى آخره. ذكر أولا ما هو الذي يخصص عمومات الكتاب، قال: ويجوز تخصيص الكتاب، أي ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، أي ويجوز تخصيص العام من الكتاب بالمخصص من الكتاب، أي أن القرآن العظيم فيه آيات عامة وفيه آيات خصصت ذلك العام. مثال ذلك الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني تزوجوا ما شئتم من النساء. أتت آية أخرى تخصص ليس جميع النساء، استثنى: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، يعني انكح ما شئت سوى الأم وما ذكر بعدها. مثال آخر الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، أتت آية أخرى ليس كل أحد يقيم الصلاة، فقال خصصتها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهكذا. والمخصص الثاني للكتاب قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، يعني يأتينا لفظ عام من القرآن والسنة تخصصه. لفظ عام من الكتاب، الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ورثوا جميع أولادكم. أتى نص من السنة خصص: لا نورث الجميع، مثل قوله وسلم: لا يرث القاتل شيء، ومثل: لا يرث المسلم الكافر، خصصت ذلك العام. ثم بعد ذلك انتقل إلى السنة، ما الذي يخصصها؟ فقال: ويجوز تخصيص السنة بالكتاب، يعني نص عام في السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. أتى نص من القرآن خصصه فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم الغائط فتيمموا. ثم بعد ذلك قال والسنة بالسنة، يعني لفظ عام من السنة، مثل فيما سقط السماء العشر، يعني كل زرع يثمر نخرج العشر. أتى مخصص من السنة حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تخصيص سنة بسنة، مثل أيضا أوقات النهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العقبة ثلاث أوقات نهى الرسول صلى فينا ونقبر فينا موتانا، وأيضا حديث من بعد صلاة العشر العصر حتى تغرب الشمس ونغربها حتى تضيف الشمس الغروب نغربها حتى تغيب. خصص من ذلك ركعتا الوضوء، جزء تصلى بعد العصر. الدليل أن مسلم في صحيح البخاري قال لبلال سمعت الدفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته، قال ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. وهكذا. ثم ذلك قال والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز تخصيص الكتاب بالقياس. الكتاب كقوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الله قال في البكر، الله قال عن الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. هذا عندنا عام من الكتاب. خصصنا بالقياس الزاني البكر العبد نصف الحد من الجلد، وتخصيص السنة بالقياس مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قسنا عليها المرأة البكر جلد 100 وتغريب عام. فإذا قيل كيف تخصص السنة كتاب الله، نقول كلاهما وحي، وما ذكره أهل الكلام من أهل الأصول بأن الذي يخصص هو السنة المتواترة دون الآحاد فقول لا يصح. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.